بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. نعم، وهذا يدل على أن مرابض الغنم طاهرة، وإلا لما صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أمر أن يصب على بول الآدمي الذي بال على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ماء يطهره به. نعم. باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الشاهد من هذا الحديث قوله ما لم يحدث، لكن هل هو دليل على مقصود الترجمة أن الحدث في المسجد جائز، أو يقال الترجمة لم يبين البخاري رحمه الله الحكم، قال باب الحدث في المسجد ولم يبين الحكم؟ فهل الحدث في المسجد جائز؟ يقال: أما ببول أو غائط فلا يجوز، لأنه ينجس المسجد، وأما بالريح فلا يجوز أيضا، لأنه يؤذي الملائكة برائحته. ودليل ذلك أنه حرم من هذا الثواب حيث أحدث، يقول: تصلي على أحدكم ما دام المصلى ما لم يحدث. الشرح. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الحدث في المسجد. قال المازري: أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب، وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه، وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة. وقد قيل: المراد بالحدث هنا أعم من ذلك، أي ما لم يحدث سوءا، ويؤيده رواية مسلم: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، وفي أخرى للبخاري: ما لم يؤذ فيه بحدث. وسيأتي قريبا بناء على أن الثانية تفسير للأولى. قوله الملائكة تصلي وللكشميهني أن الملائكة تصلي بزيادة إن، والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك. قوله تقول إلى آخره هو بيان لقوله تصلي. قوله ما دام في مصلاه، مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك. وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره. ولفظه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فأثبت للمنتظر حكم المصلي. فيمكن أن يحمل قوله في مصلاه على المكان المعد للصلاة للموضع الخاص بالسجود، فلا يكون بين الحديثين تخالف. وقوله ما لم يحدث يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ودعاء الملائكة مرجو الإجابة، كقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة إن شاء الله تعالى.

ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. إذا جاءت ما كان في القرآن الكريم فإنها تكون لنفي الكون الشرعي أو لنفي الكون القدر الكوني أو الشرعي، وذلك على حسب السياق. فقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله قدرا أو شرعا، شرعا، أما قدرا فيمكن. وفي قوله تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قدرا أو شرعا؟ قدرا، لأن الإضلال ليس مطلوبا بل هو أمر شرعي. طيب، وما كان الله ليضيع إيمانه، قدرا، لأن المراد بذلك الثواب. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. الشاهد من هذا قوله كنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين، يدل على رغبته في الخير وعلى قوة جسمه. نعم. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الله موري غلامك النجار. نعم. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت فعملت المنبر. نعم. قال إن شئت فعملت المنبر. باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. في هذا دليل على فضيلة بناء المساجد، وأن من بنى لله مسجدا، ومسجد هنا كما ترون نكرة في سياق الشرع، فيعم المسجد الكبير والمسجد الصغير، بنى الله له بيتا مثله في الجنة. وعلى هذا يكون الجزاء من جنس العمل، إن كان المسجد كبيرا فالبيت في الجنة كبير، وإن كان دون ذلك فكذلك. وفي قوله إنكم أكثرتم دليل على أن ألسن الناس لا يسمو منها أحد، حتى في أمور الخير ومشاريع الخير يتكلم الناس. والزيادة التي زاد عثمان رضي الله عنه كانت في قبلة المسجد، وهي معروفة الآن، وقد اتخذها الناس مسجدا، وصار الإمام يصلي فيها، وصار الصف الأول هو الذي يلي الإمام، والصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة في حال صلاة الجماعة، لأن الصف الأول مع في حال صلاة الجماعة أفضل مما وراءه. يعني ما صلي لكثير، وإذا كان يسيرا لا بأس، إن كان يطول الفصل فلا. باب يأخذ من وصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. وذلك خوفا من أن تؤذي أحدا، لأنها إذا كانت السهام بارزة فإنه ربما يأتي أحد مسرعا فتصيب أو ما أشبه ذلك. قال العلماء ومثل ذلك العصا لا تمسكه عرضا فيؤذي من وراءك، ولكن امسكه طولا حتى يكون رأسه نحو السماء وأسفله نحو الأرض. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتوقع كل ما يكون فيه أذية للناس، لأن أذية المؤمنين من كبائر الذنوب. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله إذا مر في المسجد قيد الترجمة بالمرور في المسجد بناء على الحديث الذي ورد، والحديث إنما جاء على أنه قضية عين، وإلا فالأسواق مثل المساجد لأن العلة واحدة. نعم. باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. هذا فيه دليل على الأمر عام في المساجد والأسواق، وفيه أيضا دليل على الحكمة في الأمر بأخذ نصالها من أجل أن لا يعقر بكفه مسلما. نعم. باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. في هذا المبالغة في السؤال إذا دعت الحاجة إليه لقوله أنشدك الله، لأن حسان رضي الله عنه صار بعض الناس ينكر عليه إنشاد الشعر في المسجد، فأراد أن يستشهد أبا هريرة بهذه الصيغة لأجل أهمية الدفاع عن نفسه. وكما قال حسان رضي الله عنه لما مر به عمر وهو ينشد الناس في المسجد فنظر إليه فقال لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز اللعب بالحراب في المسجد، ومثلها عندنا السيوف والبنادق وما أشبه ذلك. وفي أيضا دليل على أن المصلحة إذا كانت أكثر من المفسدة فإنها تراعى المصلحة وإن كان هناك مفسدة، لأن لعبهم في المسجد لا شك أنه مفسدة، لكن تأليفهم عن الإسلام مصلحة أعلى وأعظم. وفيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، وجه الدلالة أنها كانت تنظر إليه